أخذ الأسماء من طريق الاشتقاق مذهب لطائفة من أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك ليس بمضطرد، وأن الأسماء حتى تعد من الأسماء لا بد أن تكون ثابتة بصيغة الأسماء لا عن طريق الاشتقاق، والمسألة خلافية بين أهل العلم. ترجمة الأسماء إلى اللغات الأجنبية لا حرج فيها، بل هذا من الأمور التي تنبغي، ولا شك أن أكثر المسلمين لا يحسنون العربية، فهل يتركون جاهلين بمعرفة أسماء الله وصفاته وذلك من أعظم أصول الدين؟ لا شك أن هذا لا يمكن أن يقال به، لكن هذا الموضوع ينبغي أن يوزن بميزان الذهب، وأن يتنبه إلى حسن الترجمة حتى لا يقع الخطأ، وما أكثر ما يقع الخطأ في هذا الباب من المترجمين نظرا للضعف العلمي أو ضعف المعرفة باللغة المترجم منها أو المترجم إليها. بعض الأسماء تتعلق ببعض الأسئلة عفوا تتعلق بموضوع الصفات، وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي له قواعد خاصة، نؤجل الكلام في موضوع الصفات إلى محله. بالنسبة لمن سمي بأسماء معبدة لما لم يثبت في النصوص ماذا يصنع؟ الجواب أنه إن أمكن أن يغير الاسم في الأوراق الرسمية فإن هذا مما يتعين على هذا الأخ، أن يغير الاسم إلى اسم ثابت يعبد له، فإن لم يمكن ذلك فلا أقل من أن يطلب هذا الشخص ممن حوله أن لا يسمى إلا باسم ثابت، ويبقى ما هو في الأوراق الرسمية أمرا خارجا عن حدود طاقته والله أعلم. نعم، الإعراض أعرض فأعرض الله عنه هو صفة يقابل الله عز وجل بها من يستحق، كالشأن في المكر والكيد. هل قولنا بدلالة الالتزام يتعارض مع قولنا إن أسماء الله توقيفية؟ لا، ما وجه التعارض؟ لا تعارض. نحن نقول فيما يتعلق بدلالة الاسم على غيره من الأسماء الحسنى بدلالة الالتزام، يدل على الأسماء الأخرى، يعني إلى المعاني التي دلت عليها الأسماء الأخرى بدلالة الالتزام، لا أنه بدلالة الالتزام يستحدث الإنسان أسماء جديدة، هذا غير مقصود. ذكرنا الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، قلنا دعاء المسألة هو السؤال والطلب، وهو الأكثر والأشهر في النصوص، وهو المتبادر إلى الذهن في النصوص، إذا سمع لفظ الدعاء فالمتبادر إلى الذهن هو دعاء المسألة ودعاء الطلب، يعني يطلب الإنسان من الله عز وجل ويدعوه ويسأله يا الله يا رحمن يا رب. أما دعاء العبادة فإنه كل أنواع العبادة، فالمصلي داع لله عز وجل، والمزكي كذلك، والحاج كذلك، والذاكر كذلك، فجميع أنواع العبادة هي داخلة في دعاء العبادة، وقد ذكرنا وجه كونها أعني العبادات دعاء في درس ماض. الحنان لا أعلم دليلا على ثبوته في أسماء الله عز وجل، وبالتالي فإنه لا يسمى الله عز وجل به. حديث إن لله 99 اسما الذي قال عنه المؤلف صحيح، حديث إن لله 99 اسما هذا مخرج في الصحيحين متفق على صحته، لكن المؤلف قال عن الحديث الذي هو صحيح ماذا؟ حديث الهم، حديث ابن مسعود، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك إلى آخره. هذا هو الذي تكلم عن الشيخ رحمه الله عن صحته، لعل هذا القدر فيه كفاية. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.